ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا ابراهيم سنة. القائد أمير الجيش في الجهاد أن يرفق بهم في المسير، هذه ليست خاصة بالجهاد، أمير القوم في السفر عموما. النبي صلى الله عليه وسلم وجه الناس من أراد أن يسافر أن يسافر في جماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل. يعلمون الناس ما في الوحدة ألا يكون معه أليف مصاحب في سفر، ما سار أحد في الليل أبدا، إن إذا سار في الليل قد تأتيه الوساوس، وإن كان ضعيفا في إيمانه أو عقله تأتيه الغيلان، الغيلان يعني جدران الشياطين من جنة، فتسويه وتؤذيه. لذلك الوحدة مين مطلوبة في السفر؟ الوحدة في السفر مين مطلوبة؟ لابد. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب إلا لمن اضطر، من لم يجد رفيقا أو كان في مهمة عاجل أثم إذا كانت هذه المهمة مما هي واجب عليه أو في ذات الله. فهذه الصحابة من سافر وحده، إنما لقصده، سافر وحده لطلب حديث، سافر وحده لحاجة في مهمة، رسالة يبلغها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمير جيش. إلا مع ذلك يحب في السفر أن يكون ثلاثة، لا يكون اثنين ولا يكون واحد. قد علمنا وشاهدنا من كان يسافر وحده فيما لم كانت السيارات وحده، يشوف وحده في ليل ويأمين في غير مسفلتة، ويأتي في رأي على بهائم، قد يحتل عقله وقد يضطر وقد يسيه وقد يضيع، صار وحده منهي عنه. فإذا سافروا في جماعة يحب أن هذه الجماعة يرأس عليهم واحد، سمى أميرا أن يؤمروا عليهم واحد حتى يكون مطاع، أجلوا صبر في المكان الفلاني، لا تخيلوا هنا إذا مثلا إن اختلفوا ما عليهم جماعة ما عليهم رئيس يتنازعون. لذلك يكون الجماعة مطلوبة أن يكون عليهم رئيس مطاع يطيعونه، هم ينتجبوا من وصلهم وأطبعهم يتغيرون بأمرهم. هذا الرئيس إذا كان في حج أو في تجارة أو في سفر مباح يرفق بهم في السير، لا يفد عليهم شج سيما إذا كانوا جماعة كثيرة. فقال في جهاد: يرفق بهم في السير، يعني يمشي على حسب مشي أضعفهم، فإن كان المطلوب في الجيش لا يكون فيهم ضعيف، لكن لا يتساوون في القوة، ليس سواء في القوة. ثم وإن كان في القوة سواء، فإن بعضهم مكلف بحمل أطفال وأزواج، بعضهم مكلف بحمل أسلحة وكذا، فلا بد أن يكون بطيئا. فلذلك القائد يرفق بهم في المسير، قال: ويرفق بهم في المسير فيسير بهم سير أضعفهم، بقوله صلى الله عليه وسلم فيما في العودة إذا قبلوا من الجهاد: أمير القوم أطفهم، أي أقلهم سيرا. ما أعرف هذا الحديث أين هو، لا أعرف، يقول أنه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والله أعلم، قد يكون مخلية اللازم ما اطلعت عليه. نعم، لو تقدمه ومشي مشي على وتيرة واحدة بسرعة وسدة ينقطع بعضهم، إما دابته لا تحمله أو تكلف السير أو الآل التي معه إن كان المركوبات الحديثة قطعت أو انقطع سيرها وجل بنزيمة ما إلى ذلك يتخلف ولا يطلع له أحد، خاصة إذا كان جرفت شاهد الجماعة بعضهم بعضا فرفقوا بالسير. إذا كان الأمر حدث يسيرون بشدة، وإلا إذا ليس ذاك أمر لعلموا أن هناك من يطلبهم من خلفهم أو علموا أن من أمامهم سيفوتهم إن لم يدركوه فلهم أن يجدوا في سيره إذا كان لطلب ولحاجة. نعم. هذه من مزايا هذا الكتاب، فضائل هذا الكتاب أنه إذا شرح مسألة وأتى بحكم في الغالب أن يستدل به، يستدل عليه بأثر إما بآية أو بحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال أصل الرفق بالسير في الحديث والآثار، ثم إن جاءت حاجة يجد به في السير، واستدل بفعله صلى الله عليه وسلم. فعل صلى الله عليه وسلم جد في السير حين قفل من غزوة بني المصطلق، بنو المصطلق جماعة من خزاعة، فخذ من خزاعة. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن رئيسا من جمع الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم أخذ سراريهم، أخذ نساءهم وذراريهم، وأخذ رجالتهم، قتل من قتل منهم معاه. وفي العود في الرجوع جاء أنصار مهاجري فكسع أنصاري، كسع معناه ضربه بإيدته غالبا برجله، ضربه بقدمه على إليده هل فنكسع، قال فلان كسع فلان ضرب عليه. فقال الأنصاري يا للأنصار، ليس هو أنصاري، حليف الأنصار. كذلك المهاجري من جهجاه كان حليفا لقريش، فقال يا للمهاجرين يا للأنصار، لام النجبة، فقال يا للمهاجرين هذا نادى قومه وهذا نادى قومه، فاجتمعوا وكادوا يقتتلون. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال ما شأن القوم، فأخبروه قال دعوها فإنها منتنة، يعني هذه دعوة الجاهلية، ما في أنصار ما في مهاجرين وما في قبائل يا سليم يا فلان، ما هو يا للمسلمين، يا رب المسلمين، إذا قلت المسلمين معناه تسب كفرة، هذه قبيلة قبيلة هذه إنما جاهلية، دعوها فإنها منتنة. فلما جلت جاء الخبر لعبد الله بن أبي رئيس المنافقين وكان في الجماعة، فقال جاء المنافقون لعبد الله بن أبي وكان رئيسه، قال إنت ما فيك خير، كنت تلتس تنافع عن جماعتك، ورأينا الآن المهاجرين يأكلوننا وأنت ساكت. قال أو قد فعلوها، فإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فلعلها من لغة زيد بن أرقم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان من الصحابة دعني أضرب عنقه، هذا منافق، قال دعوه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، اللهم صل عليه وسلم، الناس ما يعدوهم فلان يقتل أصحابهم ويقضوا في الجهاد دعوه. فجاء ولد عبد الله بن أبي اسمه عبد الله، قال يا رسول الله دعني أردت تقتله فأنا أقتله، من أول من قال لا تقتله دعه. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم حين بلغ هذه المقالة في أول الليل أمر بأول ما تعثر بالراح، جلست وأناخت بالراح، وجاء هذا الكلام طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس المسير أمرهم بالرحيل في تمكوا عنا أمرهم بالرحيل فشد في السير طول الليل ما استعبان فشد في السير طول الليل ما الحكمة في ذلك؟ لو ترك الناس جلسوا جاء الشيطان ودخل بينهم وأعطى لكل واحد سريرا قال شوف فلان يقول فيه سمعت ما يقول الأنصاري رأيتم الذي قاله عبد الله بن أبي يصير فتنة عظيمة كيف تختم على هذا؟ فتأتي فتنة عظيمة لكن سألهم صلى الله عليه وسلم بالصبر والرحيم كل واحد نفسه تعب لأن قلبه من قبله فينقطع الناس فإذا ذهبوا وصلوا مرحلة أخرى وحب ينيكوا هذا من التعب ينهموا فإذا نام الإنسان هذا ذهبت عنه تلك الأهمية وتلك العصبية وتلك النقرة هذا حوالي هذا من فتنة الخير فعلم فطلب أن بطاءهم فيه فتنة فأمرهم بجد السير هذه فتنة منه من غير الناس أنه لو بقوا مع الراحة فجاء كل واحد يتحدث كيف ترسم هذا الرجل يتكلم في رسول الله وعلى ما نتركه وتطلب فتنة وفي ناس يدافعون عنه فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيم وأنزل الله عز وجل تطبيقا لمقالة زيد بن أرقم أو الأسلم الذي بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخبر يقولون لئن رجعتم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ما تنفق عليهم الرجل المحتاجين يخرج عنه الله عز وجل قال ولله خزائن السماوات والأرض ما عندنا شيء لكن الخزائن عندنا نحن ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ما كان الجواب قال ولله العز يعني كلامكم صحيح العزيز يخرج الذليل نحن نوافق على هذا القول لكن من هو العزيز والذليل العزيز يخرج الذليل وقال الأعز منها عن أمة هم في غاية الذلة كانوا في غاية الذلة والضعف ما يستطيعون يخرجوا رؤوسهم إنما يلمزون لمدة ويشيرون إشارة حتى جاءت سورة التوبة وفي السنة التاسعة ففضحهم الله عز وجل أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه جاهد الكفار والمنافقين ومنافقين ويغمض عليهم جاءت الغلبة والأول كان لا كان رفهم مناطق وكان هكذا يخرجون كالحيات ويوم جاءت آية التوبة وبراءة السنة التاسعة حبسوا ما استطاع أحد يخرج كلا عنقه أو يلتفت بكلمة أو يوحي بإشارة إلا وجد الضرب الشديد أو القول الشديد فما كانوا يستطيعون ولذا إذا قوي الإسلام ضعف النفاق إذا ضعف الإسلام قوي النفاق فالشاهد أن الله عز وجل قال في كتابه نعم ما قلت الصحيح ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أي أن الذين سيخرجون هم أنتم لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين أن يسموه القلب الخصم إذا أتى بحجة فتأخذ حجته وتقلبها عليه اقرأ الآن الشرط اسمع ما يقول جد حين بلغه قول عبد الله بن أبي ويعد لهم الزاد يجهز لهم الزاد يطلب من الناس جمعا أزواج إذا عندهم حاجات يهلونه من أزواج السفر المشاركة فيه أبرك والمشاركة فيه أبرك ويطلب من الناس ما عندهم طعام ويجمعهم ويقسمهم عليه فإذا هذا مأذون فيه يأتي إنسان بقليل ويأتي إنسان بكثير فصاحب القليل كيف يأكل يأكل بقدر ما أعطى ولا يأكل حتى يشبع السفر مما يتسامح فيه النفوس وهذه المشاركات مما تسامح الناس فيها ويقول أنا ما أصل إلا بقدر ما قدمت له، يقول حتى أشبع. وهذا من بركة الجماعة، حط الطعام يجمع الأزواج ثم يفرقها عليهم فيأكلون. فهو اهتم بهذا، بعد إما يأتي بطبخين يطبخون أو يجمع أزواج إذا كان لهم أزواج أو ما شاء، لكن الشاهد أنه يعتني بطعامه، لا يأكل واحد بشأنه يعتني بطعامه. لأن الجند كلما رأوا الرفقة من الإمام قائد الجيش والعناية بهم حسن سيرهم في ذلك، ولم يأتي من الشيطان ليوسوس لهم في الخروج أو كذا وما إلى ذلك. نعم. ويقوي نفوسهم، يعني الإمام كذلك أن يقوي نفوس المجاهدين. أنتم أهل الإيمان، الله يمدكم بملائكة، الله يحب المؤمنين ويؤيدهم بنصر وتوفيق. اذكروا الله فإن الكفرة لا عون لهم، إنما الشيطان خلفهم وهم أسرع الناس هزيمة. أنتم أثبت أقولهم هكذا جيدا، إن الله معهم وإن النصر معهم وإن الله حليفهم، ومن كان حليفه الله لا يخلف. وهكذا يقويهم، يبين لهم ضعف الكفار وضعف العدو لأجل أن يشد عضلا. نعم. ويعرف عليهم العرفاء، يعني أمير الجيش يضع عليهم عريف على كل جماعة، عريف عليهم فلدهم عشرة ناس عشرين، ويضع على كل مجموعة إنسان يسأل عنه. وهؤلاء الناس يرتفعون إلى من فوقهم، كذلك من فوقهم إلى من فوقهم، حتى يصلون إلى أمير الجيش حسب تعدادهم. هذه أكثر من المهمة ومن السنة. نعم. ورد في حديث عند البيهقي العرافة حق، ما قال من عرافة مستحبة ومن العرافة يؤجر فيها ولا يحسن أو فضيلة، ما قال عرافة حق، يعني أنها من الحق الأمر الثابت الذي يحتاجه الناس إليه، في حق وفيه باطل. الباطل الأمر المضمحل قد يكون لا أجر فيه، ما يكون حرام، لكن من الأمور الباطلة، فاللعب الزائد عن قدر المباح ثم باطل، واللعب المباح الذي يستعين به على طاعة قد لا يكون باطل. والحق ما يتوصل به إلى خير، وما قال العرافة حق، يعني كم في عرفاء عند الناس، هذا أمثال. أتى الشارح بهذه اللحظة ليبين أن هناك حديثا آخر حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العرفاء، أو أنه تكلم فيه، أراد أن يقول أنه لا منافاة بين الحديثين، لأن يعني العريف إذا كان ظالم فهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. من عرف نوع الرئاسة، وغالبا الرئيس الذي يكون فيه تقوى قد يستبد وقد يظلم قد يبتشي. ولذا قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم العرفاء في النار، إنما هو في حق الظلمة منهم. نعم. إذا يتحب الإنسان آدم غالبا الوظائف عموما، إذا كان أجيرا في مؤسسة أو عند الدولة أو أجير عند أفراد، هؤلاء الأجراء إذا مرت به أيام أو أشهر أو سنين تطلع أن يكون رئيسا. الرئاسة ذمها صلى الله عليه وسلم لأن فيها حقوق، ولذا من تطلع إليها لا يعان فيها، من تطلع صلى عليها قد لا يعان فيها، وإن تخلى الله عنه فغالبا يجور ويظلم، ومن جار وظلم فالنار أولى به من يابده، كما أخبر صلى الله عليه وسلم العرفاء في النار. بس إن جاءته عن غير مسألة ولا استشراف استعان الله عليها فتنفعه إن شاء الله إذا خدم فيها المسلمين والناس والجماهير. لكن يتطلع أن يكون رئيس قسم ورئيس كذا ورئيس كذا ويكتشف لها ويطلبها، إذا أعطي دون يعني مع مسألة قد لا يعان عليها، لكن إن جاءته قد يعان عليها إن شاء الله. نعم. قال فيه تحذير للتعرض للرياض لما فيه من الفتنة، إنه يفتتن بعض الناس بعض النفوس يأخذ هدايا يظن أن الهدايا له فيقبلها، فإذا أعطي هدايا هذا اللي أعطاه هدية لو تغير يقول ما عليك هذا ضعيف، وإذا تغير الثاني أبدا خصم عليه ولا خيبه، وإذا توانى عن العمل ما ضره، وإذا خرب حاجة وخنعه أو أنه ما أصلا عمله غطى عنه، وهكذا سيكون فيه فتنة والعياذ بالله. لذلك من سعى إليها بهذه حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أجل أن لا يتعرض للفتن. نعم. ولأنه حق العقوبة إما في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. كذلك استحب للأمير الجيش أن يعقد للجيش ألوية في لواء وفي راية، في لواء وفي راية هي التي للإمام، يكون علم كبير منصوب بين عمودين إما مربع أو مستطيل يحملوه اثنان، أو يركب في مكان ما يسمى الأرض في مكان ما يسمى لواء، هذا أثناء الجيش أثناء الحرب هو رسمي المكان الذي فيه الإمام. والألوية جمع لواء، هو علم ينصب معلق في رمح أو يربط بخشبة طويلة ويرفع يحمله أحد أفراد الجيش، والجيوش من أول كان لم يكن هناك جيش بالمعنى المعروف أنا هذا فلان من الجند وهذا فلان لا من بقية المسلمين، كل الناس جنود كانوا، كل الناس متطوعة في الجهاد لكنهم قبائل، فكل قبيلة لها لواء، كل قبيلة لها لواء، هذا اللواء أن القبيلة تقاتل مع قبيلتها يستحسن أن لا يخلط بينها، وسليم وغطفان وتميم وكذا، كل هذه القبائل واحدة تحمل رايتها، والراية هذه كما أخبرناكم ترفع على علم ويقاتلون تحت هاجر يعلم أن هذه القبيلة الفلان أنها تبع لها، بعد توزيع الإمام لهم في أماكن القتال هذه الراية يعلم أنه إذا حاف من هنا وهنا يعود إليها، يعلم أن هؤلاء قتالا كذا ومطلوب منهم أن يكونوا في المكان الفلاني. كثرة أو الألوية تلهب العدو، طبعا هذا كان أول وسيكون كذلك في زمن ما والله أعلم متى يأتي، كثرة الألوية تلهب العدو لأنها تدل على أن الجماعات كثيرة ليست قليلة، وهذه الألوية التي تعقد من قبائل تختلف ألوانها ما تقول هبيض، وإن كان الألوان قليلة ما استطاعوا يغيروا ويضاف إليها، يضاف إليها لؤابة كذا ولا شريط كذا ولا وضع كذا يتميز هذه عن هذه، تقرأ مع ما يقول الشارع. على أن الألوية وردت أيامه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، حين فتحت مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة، خرج الجهاد حسين بن حزام وفلان بن ورقاء ثلاثة وأربع خرجوا يتجسسون ويتطلعون فصادفتهم خيل الله فقبضوا عليه والعباس أجار أبا سفيان أخذوا وأجار فرآه المسلمون وكادوا يضربونه يقتلونه فحماه قال أنا أجرته فذهب بعض الصحابة مسرعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عن خالد قريش كان يحارب الرسول في كل موقف في موقف لموقف فكانوا يتحنون هذه الفرص ليقتلوه فلما ظهروا به ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم العباس وقد أجار أبا سفيان كانت معه بغلة قال فركبتها ركبا شديدا ليدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بقتله فأدركته وإذا الجماعة يفاوضونه قلت يا رسول الله قد أجبت فلان قال دعه معك حتى الصباح ثم جاء بأبي سفيان ثم جاء أبو سفيان قال ما منعك يا أبا سفيان أن تؤمن بالله ورسوله فكرر عليه فآمن أبو سفيان رضي الله عنه حسن الإسلام وليحكيها في غزوة الحديبية بعدها بشهرين أو ثلاث أشهر خرج من الحديبية فر كثير من الناس وما فروا لم يفر كان من الجماعة الذين ثبتوا رضي الله عنه شاهد أن أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ العباس واحبسوه على كبير الوادي حدثه يعني خليه يقف هناك ودعه تمر عليه خير الله وجاءت القبائل كل قبيلة برايتهم من هذه يقولون هذه سليم قلت ما لي مال سليم جاءت القبائل كلها حتى مر الرسول ثم قال العباس يا رسول الله إن فلان صاحب الفخر وصاحب كذا يعني بيت في قريش ولو أعطيت شيئا من فخري أعطيته شيئا من هذا الفخر فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن أقول للناس كل من دخل هذه الدار فهو آمن قال يا رسول الله ما تسع دار أبي سفيان قال ومن دخل المسجد فهو آمن قال ما يسع المسجد قريش قال ومن دخل داره فهو آمن من أغلق عليه بابه فهو آمن دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه أسفل مكة ودخل فلان الجماعة من أعلى مكة وبدأ حصد قريش القتل فيه حتى جاءوا إلى النبي قال يا رسول الله أزيدت صبراء قريش الرفق به الشاهد أن الألية كانت تمر على أبي سفيان فدل على أن عقد الألوية من شروط هذا مشروع أم مسنون نعم فلا تصبر عن الله ما استطاع منكم الله رسوله لقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا لو جاءكم الآن إن صبرتم واتقيتم وجاءكم الآن يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الملائكة ما قاتلت إلا في بدر لكن الشاهد قال إن صبرتم واتقيتم جاءكم خمسة آلاف وملك واحد من قوته أن يبطش بالناس كلهم لكن من حكمة الله لأجل أن يثبت القلوب ويرهب العدو ويعلم المؤمنون أن الله خلفهم وناصرهم ولو شاء الله لانتصر منهم ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لكن حكمة الله جعلكم تقاتلوا بأنفسكم ما نزل ملائكة تقاتل عنكم. الشاهد أن الملائكة أن الله عز وجل ينزل الملائكة مسومين مو معهم رايات المارد قال مسومين فقط. هذه السمة قد تكون في خيولهم لأن الملائكة له خيول كما أن للجن خيول يقول لهم جواب خاص والملائكة لهم جواب خاص. قد تكون هذه السمة العلامة في دوابهم وقد تكون العلامة في ملابسهم كما جاء في بعض التفاسير أنهم كانت على أعراف خيولهم صوفا أبيض وقد تكون علامة عصائب يتعصبون بها وقد تكون العلامة عمائم كما ورد في بعض الآثار لكن ما ورد أن هناك رايات وألمية لا أدري من أين جاء به. نعم جعل كل قوم يقاتلون عند رايتهم. الله أعلم إنسان إذا شاهد قبيلته قد يكون حماسه أكثر لعلمه بالقبيلة والعلم بعادتهم وكذا والعلم نوع القتال الذي فيه هذا من الحكمة. والجسم طلبة الآن الشاهد قال ويجعل لكل طائفة أخرى ويجعل يجعل لكل قوم لكل جماعة شعار. هذا الشعار ما هو من عهد أبي بكر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يجعل لهم شعار كان شعارهم في احدى الغزوات حامين لا ينصرون كان شعارهم في بعض الغزوات يا بني عبيد الله يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله هكذا يختلف الشعار. يجعل لكل قبيلة شعار يعني علامة لأن الحرب ما في رفع أصوات الحرب بشدة المعركة قد يكون في غضاب شديد لا يلاحظ العظم قد لا يكون في غضاب شديد لكن مع شدة الهيجان واختلاط الناس قد تكون دماء على الملابس قد تكون دماء على الدروع قد يكون الإنسان لابس درع ما يبدو إلا عينيه ولا يعلم من هو فلا يقتل الإنسان رفيقا. فإذا قابله أتى بهذا الشعار الخاص أمت أمت يعرف أن هذا فلان من جماعة إذا قال أمت وكان قال أمت أمت أريد أن يموت واحد قال أمت والثاني أرد عليه فعلم أنه من الجماعة فغادره وتكون هذه شعار المسلمين في ذاك الوقت أن يقول أمت أمت ولا حامين ولا ينصرون ولا يا بني عبد الله ولا يا فلان كذا. فقال أن الشعار لازم أن يتعارفوا لازم أن يتميزوا ولا يقتل بعضهم بعض. نعم قد يكون في قاتل كذا وعلم ان الذين يقاتلون وفق منا واطى منه فقال الشعار فيعلم الناس ان هناك مسلم يقاتل. نعم كل هذه علل وحكم صالحة ومناسبة لتشريع الشعار ان هذا الشعار شرع بهذه الحكمة التي قالها. نعم وذلك الرجال هذا يبين الأماكن الصالحة لهم هي ينزلهم على أماكن حرة وأماكن ما فيها ماء وأماكن حديثة للغورة لا لكن بطة ثم ينزل القبائل أنتم في مكان فلان أنتم في مكان فلان. نعم في الحصمة أو الخطبة. نعم نعم ويتكبر المقامير وهي تقول وهو الحاسد ليصلح أن تكون مكمن، يصلح أن يكون يختلي فيها العدو، إذا كان في جبال أو في أنخاق أو في جبال أو في حجر كثيف لا بد يتفقدها، يوضع عليها حراس، يوضع خلفها ناس رقباء، لا تكون هكذا عراس. نعم. أو يبث العيون، كذلك يبث العيون. ثم استدل بهذا بما حصل منه صلى الله عليه وسلم من زبير هذا في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كان في شتاء برد شديد، إذا كان قريش تصلي بالنار تضلع النار في الليل في الليل تصلي بها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقال للصحابة، وقال للصحابة: من يأتني بخبر القوم وله الجنة، من يأتني بخبر القوم وله الجنة. فقام الزبير رضي الله عنه قابل وقال: من يأتني بخبر القوم وله الجنة. قام الزبير قليلا، قال: من شدة البرد والناس في ضعف، وجاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر فتظنون بالله الظنون. العورة من تحت، بعض المنافقين قالوا: بيوتنا عورة، والبيوت كانت الأرضان في المدينة، واليهود نقضوا العهد وزلزلوا زلزالا شديدا. قال: من يأتني بخبر القوم، والرقم المكان شديد والضرب شديد في الغاية. فقام لم يقل إلا الزبير الثالث، قال: من يأتني بخبر القوم. فقام حذيفة رضي الله عنه قال: اذهب ولا تحدث من قوم حدثا. ثم دعا له صلى الله عليه وسلم قال: فكأنما قال رشيد: فكأنما أمشي في حمام من السخونة. لذي الجو عليه كان فمسيح كأنما أمسي في الحمام. فذهب فدخل تحط الخنجر والحواجز ودخل مع قريش وهم يصطلون في النيران جماعات جماعات، وجلس مع جماعة، فخشي أبو سفيان أن تكون عيون المسلمين بينه، فقال: ليقبض كل جليس يد جليسه وليسأله. وليس من ذكائه رضي الله عنه كيف جليسه، قال: من أنت؟ ممن أنت؟ فقال: أنا من فلان، من بني فلان. فعرف هذاك أنه خلاص هذا من القبيلة الفلانية، فلك تعرف من أنت. فانتمى إلى قبيلة غير هذه القبيلة، عرفنا هذا رضي الله عنه. قال: ثم تمكنت أمكن لله من فرصة، وجدت أبا سفيان يصلي بناري، وقد يعني مكنني من ظهره، قال: فوضعت القوس وركبتها وصوبتها إليه، ثم تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدث قوم حدث، لا تعمل أي شيء، قال: فأعدتها. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بخبر القوم كيف كان عددهم وما هم الذي حصل فيه. لكن الشاهد أن بعث الجواسيس لتحصيل خبر العدو مشروع ومسنون. نعم. نعم، الفساد والمعاصي، الفساد في الأرض ما يؤذي الناس ولا يؤذي بعضهم بعضا، يمنعهم من المعاصي، أن هذه أسباب الخذلان والعياذ بالله. إنه لو خرجوا في معصية أو آذى بعضهم بعضا أو مروا على ناس وآذوهم بالمسرفين بالمئين غير محاربين أو مسلمين، وغالبا الجيش لم يكونوا كفر، قد يكون فيه الناس عاديين وقد يكونوا فيه ناس مطروعين، فيقعون منازل الأطوار أو بدوابهم يحطمون الناس، يمنعهم من ذلك، يمنعهم من الفساد، يمنعهم من الظلم والبغي، يمنعهم من المعاصي، ما يخرج معاهم مغني ولا يخرج معهم راقصات ولا يخرج معهم موسيقى، ما يصح هذه هذه من أسباب المعصية. الجيش في ذاك الوقت من الموت، ما في إلا الموت، والموت هذا الجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الله إنما ينال بنصر الله، بنصر الله وتوفيقه. وكلما كثرت الطاعة ولجأوا إلى الله عز وجل وأخلصوا النية له مكنهم الله ولو كانوا قليل. إذا كان عمر رضي الله عنه يقتل بالأجناد، قال إذا كنتم إياهم في المعصية في سواء وهم أكثر منكم عدة وعدد، هم ينتصرون عليه، وإنما تنصرون بالطاعة. إذا بقلة الجيش يطيعون الله عز وجل فإنما ينصروا بالدعاء وتوفيق الله عز وجل. وإذا قال أمير الجيش يشوف ما يصر فيهم ظلم ولا فساد، ما معهم خمر ولا كذا، ولا يكذبون ولا شيء يستجيبون الله عز وجل، وإذا كان تلك صفاتهم رزقهم الله النصر. نعم يا أخي. وهذا يا اخوان في كل حاجه، كل من لقي خصما من الخصوم مما كان ظالما وعلم انه اعتدى عليه واراد النصر عليه بالحجه يعني بالكلام، او النصر عليه بالشكايه، او النصر عليه بانه يسترد حقه، لا تظن ان الكذب، كثير من الناس فيهم الحاجة والغبن يكذب على الخصم، وهذا من أسباب الخذلان وضياع النصر والعياذ بالله. أو يلتجئ إلى أناس فيرسيهم فلا ينتصر حقه، أو يدعي أقوال باطلة، أو ينسب هذا خصمه، يكتب إلى الحاكم أن فلان معه وفلان كذا وهو كاذب في ذلك. هذه من أسباب الخذلان، لأن إفاء الحق نوع من جهاد. فمن لم يستعن بالله ويتوكل عليه ويصدق ولا يظلم ينصره الله عز وجل، وإن كذب وأساء وكذا ثم يطلب النصر ما يجب النصر، إن جاءه نصر فهو من باب الاستدراج والعياذ بالله من مكر الله له، لأنه تأتيه مكر آخر ومكر آخر حتى يقذفه أعوذ بالله يأخذ أخذ عزيز مقتدر في الدنيا والآخرة. ولذا الإنسان لا يأخذ بأسباب الأسباب الخذلان، يبتعد عنها، لا يلجأ إلى وسيلة كذب، ويكون صادق فيما يقول وصادق فيما يفعل، وإذا أراد الله شيئا قضاه. نعم. ذلك ما في تجارة، ما في تجارة في الغزو، إطلاق الحج، لو ذهب للتجارة مع الحج لا بأس، لكن الجهاد لا، ما في تجارة، لأن قد يشغل قلبه وقد تأخذه الدنيا، وتكون التجارة أهم إليه من نفر المسلمين. وإذا كثير ممن ارتبط قلبه بالدنيا، ممن ارتبط قلبه بالدنيا وسابت نفسه وكذا، أول ما أسأل عن داره هدمت ولا ما هدمت، ما هم من نفر المسلمين، لكن أسأل عن داره هل بقى صالح ولا ما بقى صالح. إذا بلغ من النفسيات أنه لا يعبأ بما يجري للمسلمين، إنما يهمه داره ومنزلته، والعياذ بالله هذا ليس من الله في شيء، والعياذ بالله. نعم. كذلك بين من صبر فإن له الأجر وله كذا، يعني يقول من صبر في القتال وكذا وكذا وله أجر من الله وأجر منا فنعطيه كذا. نعم. لا أدري لها دليل، لا أدري لها وجه، لكن من قتل قتيلا فله سلبه، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قتل قتالا شديدا أعطيناه كذا، لا أظن هذا، لا أظن هذا الجهاد في سبيله يكون كذلك. لكن لو أراد أن يقول لهم هذه الغنائم لكم فما غنمتموه سيكون لكم، هذا شرع صحيح، ما أعطاه شيء من عنده، لكن يقول لا أزيدكم كذا وأزيدكم كذا، هذا لا. هذا تقوله للعامل، تقوله للعامل إذا عمل معك بأجر في الدنيا اعمل، إن زدت ساعة ولا خذت هذا العمل في كذا أزيدك، قل هذا عشان استحق يعمل هذا، لكن الجهاد لا أدري هذا هل مشروع ولا غير مشروع.